باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، وفي ذلك إثبات رجائه، وفي ذلك إثبات رجائه، وأن طلب رجائه سبحانه عبادة، وأن طلب رجائه سبحانه عبادة، فالتوكل مشتمل على ذلك، فالتوكل مشتمل على ذلك، فإن العبد يتوكل على الله لأنه يرجوه، فالعبد يتوكل على الله لأنه يرجوه. وبهذه الترجمة مع الترجمتين المتقدمتين استكمل المصنف أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء، وبهذه الترجمة استكمل المصنف أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء. واضح؟ طيب لماذا ما ترجم المصنف بما يدل على الرجاء هنا وإنما جعل ترجم على التوكل؟ هو يريد الرجاء لكن جاء بالتوكل، لماذا؟ نعم أحسنت. وعدل المصنف عن الترجمة بالرجاء إلى الترجمة بالتوكل الدال على الرجاء لأن شرك التوكل في الخلق أكثر من شرك الرجاء، لأن شرك التوكل في الخلق أكثر من شرك الرجاء. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فتوكلوا أمرا بالتوكل على الله وأنه عبادة له، والآخر في قوله إن كنتم مؤمنين بتعليق وجود الإيمان على وجود التوكل، بتعليق وجود الإيمان على وجود التوكل. والدليل الثاني قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعلى ربهم يتوكلون، فمن صفة المؤمنين أنهم يتوكلون على الله، فالتوكل على الله عبادة لأنه من قرب المؤمنين، فالتوكل على الله عبادة لأنه من قرب المؤمنين أي أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله، وما كان كذلك فهو عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك. وإذا كان الله كافياً العبد فإنه مأمور بالتوكل عليه لأنه يكفيه، وإذا كان الله كافياً للعبد فإنه مأمور بالتوكل عليه لأنه يكفيه، والأمر بذلك يجعل التوكل عبادة، والأمر بذلك يجعل التوكل عبادة. فذكر الحسب وهو الكفاية للحث على الاتصاف بالتوكل، فذكر الحسب أي الكفاية للحث على التوكل. وقوله في الآية ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله أيضا، أي فحسبهم الله أيضا. فمعنى الآية الله والمؤمنون حسبهم الله، أي كافيهم الله، وليس معنى الآية الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيه الله والمؤمنون، وليس معنى الآية النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه الله والمؤمنون، لأن الحسب وهو الكفاية لله وحده، لأن الحسب وهو الكفاية لله وحده. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في جعل الكفاية جزاء المتوكل، في جعل الكفاية جزاء المتوكل، مما يدل أن فعلهم قربة محبوبة لله، مما يدل أن فعلهم قربة محبوبة لله، فالتوكل على الله عبادة، فالتوكل على الله عبادة. والآخر بيان أن تحصيل الكفاية موقوف على التوكل، بيان أن تحصيل الكفاية موقوف على التوكل، فمن أراد أن يكفيه الله فليتوكل عليه، فمن أراد أن يتوكل، فمن أراد أن يكفيه الله فليتوكل عليه. فالوجه الأول باعتبار الجزاء الذي هو المنتهى، فالوجه الأول باعتبار الجزاء الذي هو المنتهى، والوجه الثاني باعتبار الابتداء، باعتبار الابتداء بالانبعاث إلى العمل، بالانبعاث إلى العمل. والدليل الخامس حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله. وتقدم أن هذه الكفاية معلقة بحصول التوكل، وتقدم أن هذه الكفاية معلقة بحصول التوكل، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فذكره للأمر بالتوكل، فذكره للأمر بالتوكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد،